أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات. قال: من أدرك مع الإمام ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه بعد سلام الإمام قضاء الثلاث ركعات، فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط إلا الظهر، فيقرأ مع الفاتحة سورة وأحيانا يقتصر عليها، ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم. وكل ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته. إذن هذا حال المسبوق، أدرك ركعة مع الإمام، هذه الركعة في حقه التي هي الرابعة في حقه هي الأولى، بقي عليه ثلاث ركعات، الركعة الثانية تبقى الثانية في حقه، تأخذ نفس حكم الركعة الثانية من حيث القراءة، فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يتشهد تشهد الأوسط، ثم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين إلا الظهر، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الثالثة والرابعة شيئا من القرآن. يبقى لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في ذلك النص، قد ذكرنا ذلك حين الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استثنى له الظهر، فقال فيقرأ مع الفاتحة سورة وأحيانا يقتصر عليها، ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم. وكل ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته. طيب، من أدرك مع الإمام ركعة من المغرب، قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير ويسلم كما سبق، هو يمثل بأكثر من حال حتى يستبين الأمر، أظن الأمر واضح. من أدرك مع الإمام ركعة من الفجر أو الجمعة، لماذا يصنع؟ قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد ويسلم كما سبق. طب إذا دخل أحد والإمام في التشهد الأخير، فالسنة أن يدخل معه ويتم صلاته إذا سلم الإمام. هنا الإشكال، الإشكال أن الفقهاء اختلفوا، هو الآن لم يدرك شيء، لم يدرك ركعة، إنما أدرك جزء من الصلاة، هل إدراكه لجزء من الصلاة قد أدرك بذلك الجماعة؟ الخلاف واقع، فمذهب الحنابلة على أنه لم يدرك ذلك، وذهب الجمهور وهذا قول الشافعية إلى أن من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى طالما أدركه دون السلام دون التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. يبقى إذا دخل أحد والإمام في التشهد الأخير فالسنة أن يدخل معه ويتم صلاته إذا سلم الإمام. طيب، لا تصح صلاة الرجل الواحد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا لعذر، كمن لم يجد مكانا في الصف. شوف هو يتبنى هذا القول، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قلنا الإشكال، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي صف؟ ألها هنا، هل هي العهدية بمعنى الصف؟ أي صف بقى؟ الصف الذي لم يتم، يعني الصف غير الكامل، يبقى لا صلاة له لأنه مأمور بوصل الصف. هذا قول بعض أهل العلم، لأنه يقول إيه؟ أصله علشان هو ياخد واحد يبقى لابد، هو دلوقتي هيتسبب في حركة المصلين جميعا، يعني لو هو خد واحد من خلف الإمام ده وده وده فربما يعني يخرج الناس عن خشوعهم، إذن لابد من حاجة في هذا الأمر. فبعضهم حمل الحديث على هذا المحمل، وبعضهم أخذ بظاهر الحديث فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف مطلقا. لا صلاة، النفي هنا هل نفي صحة أم وجود أم كمال؟ قلنا النفي ثلاث، وجود وصحة وكمال، نفي كمال، لا يصح أن يكون نفي وجود لأنه صلى، فكيف تقول أنه لا صلاة وقد صلى؟ طب نفي صحة، يمكن لبعض الناس أن يحملها على هذا المحمل، فيجي يرد ويقوله طب كيف تقول أنه لا صلاة، أي أنه صلاته غير صحيحة وهي مكتملة الأركان والشرائط، صلاته مكتملة الأركان والواجبات والشرائط، فكيف تحكم عليها بأنها غير صحيحة؟ بقي أنها لا صلاة، أي أنها لا صلاة كاملة. طيب لا صلاة كاملة، وعايز أجمع ما بين حديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، يبقى هذا القول ذهب إليه المصنف من تبني وجهة النظر هذه. صراحة أنا أميل إلى مثل ذلك، على أن الكلام فيها قول شيخ الإسلام وقول الجمهور على خلاف هذا، أنهم يقولون أن ينبغي أن يأخذ واحدا من الصف ويكمل صف على اعتبار أنه حمل الحديث على ظاهره، لكن في المسألة ساعة، والنص محتمل، والنص محتمل. قال هو بيقول فيصلي خلف الصف ولا يجذب أحدا ممن في الصف، وصلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت مع جماعة رجال، أما إذا كانت مع جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيما سبق، نفس الأمر. طيب هل يجوز أن تصلى النوافل الجماعة؟ نعم يجوز أن تصلى النوافل الجماعة أحيانا في الليل أو النهار في البيت أو غيره، يجوز صلاة النوافل جماعة أحيانا في الليل أو النهار، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل وصلى خلفه ابن عباس، والحديث في الصحيح، فصلى معه نافلة ولم يكن هذا في وقت رمضان، وصلاة التراويح أصلا مشروعة كذلك، فيجوز أن تصلى النوافل أحيانا بحيث أن لا يعتد ذلك، لأنه ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختص بأيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فما نجيش مثلا ليلة الجمعة ونروح مجتمعين لصلاة القيام، إلا إذا كان الاجتماع لغرض آخر غير تقديس الجمعة، يعني الناس إيه يوم الأجازة بكرة فإحنا عايزين نصلي، نجمع الناس ونصلي، طب يلا يا جماعة النهاردة هو وقت الناس مثلا فيه درس، فالفكرة مش إنه بكرة الجمعة، الفكرة بس إن الناس النهاردة مجتمعين فهنصلي ركعتين، ينفع؟ ينفع، طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تختص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام لتقديس الجمعة، أن يقدس الجمعة فيفعل شيئا لم يأتي به الشرع، أنه تقديسها ليس هكذا، في واجبات أخرى وأهمها صلاة الجمعة بأحكامها، مفهوم؟ ما نجيش بقى ليلة من الليالي نقول مثلا دي أول ليلة في مثلا في شعبان لأول ليلة في رجب علشان رجب ده شهر حرام فنجتمع فيه على قيام، نجتمع فيه على قيام أو نجتمع فيه على، لا التخصيص لا، إنما أن نجتمع على أداء نافلة وليس هناك تخصيص حتى نخرج عن الابتداع، فاهمين؟ المشكلة في الابتداع هنا إيه؟ أن يحمل النص على غير وجهه، إن الناس كده تفهم فهم آخر، الفهم ده لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده تزيد على الشرع ما ليس منه، يبقى دخلنا في دائرة الابتداع، علشان بعض الناس يلغز عليهم مثل ذلك، مثل هذه الأمور، ما يبقاش فاهم، مش ضابط الموضوع، هذه أحد ضوابط التبديع، يبقى حمل النص على غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قيده بقيد، يبقى هو قيد المسألة إنه هو يشرع له، فيجي يعتاد يوم، فيفهم الناس إن معنى النص كده إنه يخصص بذلك، يبقى خصص بغير مخصص، هو خصص من نفسه، وقيد بغير مقيد، فهمت؟ طيب، يسن لمن رأى من يصلي الفريضة وحده أن يصلي معه. الحديث في سنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ إذا من السنة إذا رأيت رجلا جاء مسبوق لم يلحق بالصلاة، وكان هذا ليس في وقت نهي، أو حتى في وقت نهي لأنها تحمل على أنها صلاة ذات سبب، يعني يصليها أخذا بهذا الحديث، له أن يصلي معه ويتصدق على هذا فيصلي معه. يستحب للمأموم ألا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين، هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينبه المأمومين إليها، ألا وهي أن الإمام إذا لم يلتفت لا ينبغي أن يقوم المأموم، وأيضا على الإمام أن يجلس المقدار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدره وهو أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إما يمنة أو يسرى، بكل أتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المأموم بقى مش أول ما يسلم يمشي، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستحب للمأموم ألا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين التفاته إليهم، ويصح اقتضاء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، إذا كان المسجد كبير وهو لا يرى الإمام فيقتضي المأموم بالإمام أو يقتضي بمن أمامه، هو ده الحال، إن لم يره أو لم يرى من وراءه إذا سمع التكبير، إذا سمع التكبير يبقى يقتضي به، كذا خارج المسجد إن سمع التكبير واتصلت الصفوف. السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلا لينصرفنا، يعني إذا كان المسجد ده فيه نساء يبقى هو ما يلتفتش عشان ما حدش يمشي من الرجال، احنا قلنا الرجال لا ينصرفون حتى يلتفت الإمام، فإذا كان في المسجد ده نساء يبقى يمكث قليلا ثم يلتفت. هذه أيضا من السنن المهجورة لا يطبقها كثير من الأئمة بطبيعة الحال، حتى لا يحدث هذا الاختلاط، حتى ولو كان الاختلاط خارج المسجد ماشي داخل المسجد في صندرة مثلا أو في كذا، بس النساء هينصرفن فهو يمكث قليلا حتى ينصرف النساء، ويبقى السنة أن النساء بعد أن تصلي مباشرة تنصرف مأجورة غير مأزورة. السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره تطوعه بعد صلاة المكتوبة في موضعها فورا فورا، لابد أن يفصل ما بين الفريضة وما بين النافلة بفاصل، ولو حتى هذا الفاصل أن يقول فيه أستغفر الله أستغفر الله ويقول شيئا من الذكر، إنما يسلم ويروح قايم على طول مجايب، لا، لازم يترك بين الفريضة وبين النافلة، أن يترك بين الفريضة وبين النافلة إيه؟ فاصلا. يجوز إذا ضاق المكان أن يصلي الإمام، أن يصلي الإمام ومعه ووراءه وفوقه وأسفل منه مصلون، إذا ضاق المكان أيدي بقى الحكاية التقدم على الإمام وما الأحكام تحدث، إذا ضاق المكان تيجي بقى يقول لك يقعد، ينفع يصلي جنب الإمام؟ ينفع يصلي جنب الإمام. ينفع يصلي وراء؟ ينفع. فوقه، قال أن يصلي الإمام ومعه ووراءه وفوقه وأسفل منه مصلون دائما أبدا. قاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق اتسع، فطالما ضاق يوسع الشرع في المسألة، لكن طبعا مع الاحتياط، يعني دائما أبدا يبقى التوسعة من أي اتجاهات أخرى غير أن يتقدم على الإمام. المصحفحة عقيب الصلوات المفروضة بدعة، وجهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعا. طب رفع الصوت بأذكار أدبار الصلوات سنة؟ سنة. رفع الصوت مش معناه سبحان الله سبحان الله يعني يهمس، رفع الصوت انه يبقى مسموع ممكن يسمعه من بجواره دون تشويش، يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا من السنة. جهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعا عقب صلاة الفريضة بدعة، اللي هو بقى إيه؟ يلا سبحان الله سبحان، كله بقى شغالين كده، لا لا ما ينفعش الكلام ده، غير مشروع. وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد كما سبق في ذكر أذكار دبر الصلوات. يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، يعني هو المشروع أن يصلي في الفجر بنحو 60 آية، وفي الظهر بنحو 30، وفي العصر بنحو 15، ويطيل في المغرب ويقرأ فيها من طوال أو أوسط المفصل، وفي العشاء يقرأ كذلك من المفصل، فيجوز له مفارقة الإمام إن طال إطالة بالغة خارج عن السنة، إلا في مساجد يعني على هذه الهيئة، يعني معروف إن هم بيطيلوا الصلاة شيئا ما، أو أسرع الإمام في صلاته، العكس بقى اللي هو بقى اللي احنا كنا بنسميها صلاة النهجان، عارفينها صلاة النهجان، ينفع بقى هو كده مش لاحق فخلاص كفاية كده عليك أكمل أنا واحد، أسرع الإمام في صلاته، أو طرأ على المأموم عذر كاحتباس، يعني يحتبس فهو مش قادر يتابعه ويريد أن يتم صلاته ويفارقه، أو ألم به عذر، حصل أي حاجة، حد أخبره بخبر أو حصل أي إشكال ألم به عذر يجعله يحتاج إلى أن يفارق، كاحتباس بول أو ريح أو نحوهما، فيقطع صلاته ويستأنف صلاته وحده، يبقى يجوز الانفراد هكذا في هذه الأمور. يجهر الإمام في أداء التكبير والتسميع التسليم والتأمين في الصلاة، يجهر الإمام في أداء التكبير والتسميع سمع الله لمن حمده، التسليم والتأمين في الصلاة آمين، ويجتنب التمطيط في ذلك، مش قوي بقى يعني مش ايه الله أكبر، ده بقى التمطيط يمططها على غير وجهها الله أكبر، لكن يعني بقى عايز يحلي صوته قوي فيروح طولها بزيادة لا ما تنفعش، ويجتنب التمطيط في ذلك. من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله عند القبور أو غيرها أو يدعو أهل القبور فلا تجوز الصلاة خلفه لأنه كافر وصلاته باطلة، هكذا يقول. والمسألة ينبغي أن تنضبط، احنا قلنا الكلام ده لما جينا في درس العقيدة لما كنا بنتكلم على أنواع الشرك، يا جماعة هذه المسائل ينبغي أن تنضبط بضوابط أهل العلم في هذا الباب، ألا وهو الضابط الأول العذر بالجهل، لابد من إقامة الحجة عليه، لابد من أن تنتفي موانع في حقه، ثانيا أن تتحقق فيه شروط وتقام عليه البينة، والبينة دي مش معناها نقول له بص هو حكمها كده فانت مش هتعمل كده يعمل حسابك انت كده هتبقى كافر، ده مش البينة دي عمرها يعني، لا يعني لابد ان هو الناس مختلطة عليهم الامور عادات وتقاليد وشبوا على مثل ذلك وهناك من يقول لهم عكس هذا، فالمسائل تحتاج الى دعوة بلطف وحكمة حتى يبصرون ويفهمون، فهم معذورون في هذا بجهلهم، شبوا على مثل هذه الامور وعادات يحتاجون الى معاملة بحكمة حتى تصل اليه، هذا ضابط. الضابط الثاني القول بالتكفير المعين، فقلنا لا يكفر المعين إلا أيضا بتحقق شروط وانتفاء موانع، فنحن لا نحكم على معين بكفر، ولا ينبغي لعوام الناس وجماهير الناس أن تحكم على أحد بكفر، إنما يقيم هذا أهل العلم عشان إيه؟ عشان يقيم عليه الحج عشان يبصره، إنما هو ممكن ما يتقبلش منك، أنت تروح تقول له الكلام ده ما ينفعش والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنت مين أنت؟ انت جاي النهارده يا ابن امبارح تقول لي مش عارف ايه، فممكن ما يقبلش منك، فعنده مانع، هذا يعتبر مانع لانه لا يثق فيك، لانه بيعتبرك انت راجل متطرف وان انت راجل متشدد وغالي وكذا، موانع، فهو يحول بينه وبينك مانع، لا يبقى يبصر، طب اذهب لاهل العلم استشير حد من اهل العلم، اتفضل شوف كذا، تدي له كتيب، تدي له شريط، تدي له حاجه تقيم عليه الحجه بلطف وبينه، وليس لك بعد ذلك شيء. بلاش احنا بقى تطبيق الاحكام دي، الراجل ده امبارح كان بيزور مش عارف ايه ده كافر، وتروح واخد بقى الحكم وتقول صلاته باطله ونحو هذا. المساله هنا يراعى فيها اختلاف الزمان والمكان، احنا حاجه وهم حاجه، احكام في بلادنا تختلف عن الاحكام في الخليج، تختلف عن احكام الناس اللي عايشين مثلا في جنوب شرق اسيا والجنوب، كل ناس ليهم احكامهم، فلابد ان يراعى هذه المساله، وهذه مساله هامه جدا انه لا يتفطن الى خطوره اختلاف الزمان والمكان ونوعيه ثقافه الشخص المتكلم حين الدعوه، ما ينفعش في احكام ما تنفعش تطبق كده بحذافيرها في بيئات، لازم يبصرون بامور ثوابت الدين ما حدش يختلف عليها، الجماعه بتوع اوروبا علشان هم عقليين شويه فمش هينفع نقول لهم ان التوحيد ثلاث انواع وان كذا كذا كذا، لا دي ثوابت الدين دي ما فيهاش كلام، او ان هم بقى عشان عقليين فلازم نقول لهم الصفات، لا دي ما فيهاش كلام، لكن في احكام اجتهاديه تختلف بيئتهم عن بيئتنا، يختلف وضعهم عن وضعنا، تختلف ثقافتهم عن ثقافتنا، هكذا، والا لما وجد مثل هذه التوسعة الشرعية فتركت أحكام كثيرة ظنية ليختلف الناس حولها، دائما أبدا يحتاجون إلى فتوى المفتي، الفتوى تختلف عن الحكم، المفتي دي بقى شغلته ياخد الحكم يقراه من الكتب ويبقى بصير بالدليل وفهمه، وبعد كده بقى يعمل حاجة اسمها تحقيق المناط، يبص في الواقع يشوف إن الواقع ده يتلائم معاه إيه، بيئة جاهلة لسه حديث عهد بالإسلام، غربة شديدة ما حدش عارف أي حاجة، أغلب الأفكار أفكار مختلطة، مسألة تحتاج لدعوة مختلفة، بخلاف الناس هنا بخلاف الناس في مكان آخر، فهمتوا المسألة، اختلاف المكان واختلاف الزمان. أعذار ترك الجمعة والجماعة مررنا عليها مرور الكرام قبل هذا، نجملها، يعذر بترك جمعة وجماعة، مين بقى؟ احنا لسه كنا قايلين ان صلاة الجماعة عند الحنابلة واجبة وجبنا الأدلة على ذلك، وقلنا عند الجمهور ايه سنة بشكل عام. يعذر بترك الجماعة من مريض يشق عليه ان يصلي مع الجماعة، والا فابن مسعود كان يقول انه كان لا يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين شايلينه من هنا ومسكينه هنا عشان يصلي الجماعة، انما الذي يشق عليه رجل مريض سبب له مثلا النزول، هبوط في الدورة الدموية، ضغطه مش مظبوط، عنده مشاكل في القلب، عنده إصابة مثلا رجله متجبسة ولا حاجة، عشان ينزل مسألة تبقى فيها مشقة شديدة بالنسبة ليه، فهذا يعذر لأنه يشق عليه أن يصلي مع الجماعة. ومسألة المشقة تختلف أيضا من شخص الأخر. ومدافع أحد الأخبثين أي البول والإيه والغائط، وبالتالي الريح كذلك. ومن خشي فوات رفقه، بصوا الكلام، من خشي فوات رفق، يعني هو النهاردة هيطلع مع جماعة سفر كويس، فهو صلاة الجماعة جت فيعتبر فوات الرفقة ده بالنسبة له فوات لمصلحة. شوفوا الكلام عامل ازاي عند الفقهاء، يعتبروه عذر، يقولك لا ده ما يصليش جماعة، سبحان الملك. ومن خاف ضرر نفسه او ماله، ضرر نفسه او ماله، طب المحلات يعني لو غلب على ظنه انه لو ترك المحل الآن يسرق لا محالة، يعني هل تسقط عنه الجماعة بذلك؟ بس احنا في الدعوة بتيجي تقول له عشان برضو المسألة ما يبقاش على هوى الناس، يعني اقفل يا عم دلوقتي وكده كده ليك طريقة في حرز هذا المال، فاقفل واتخذ شيء زي ما الناس ما بتعمل، مش لازم يعني يقفل خالص يبقى عنده مفتاح ولا حاجة بيقفل بيه ساعة الصلاة ويخرج ويرجع تاني، إنما لو خشي الضرر يقع على ماله رخص في ذلك. لماذا؟ لأن الشرع أتى بمثل هذا، مقصد الشرع في حفظ المال وحفظ النفس، دي مقاصد الشريعة. أو خاف ضرر نفسه أو ماله أو رفيقه، زي واحد بقى مثلا إيه مودي واحد مستشفى، صلاة الجماعة جت وزن الجماعة، فيقول له بس استنى الله يكرمك أروح أصلي الجماعة بعد كده نبقى نشوف أنت بقى أخبارك هتبقى إيه. أو تأذى بمطر، قلنا المطر اللي يصل إلى الركب مش أي مطر، أو وح أو ريح شديدة، كل هذا تسقط عنه الجماعة. ومن بحضرة طعام محتاج إليه متمكن من تناوله، ما يكونش يعني المسجد جنبيه الرجل بتاع السمك ولا الرجل بتاع الكباب وانت قاعد بقى فانت محتاج إليه فما تنفعش تصلي، لا مش كده، يعني الطعام موجود وانت فعلا تحتاج الى ان تتقوت به، بالذات لما بيحصل الكلام ده حال مثلا الصيام، فهو ياخذ لقيمات وقف بيها. السنه كده، السنه انه لابد قبل ان يصلي المغرب ان يتناول شيئا، قبل ما يصلي المغرب لازم ياكل حاجه او يشرب حاجه عشان يصلي. ومن بحضره طعام محتاج اليه، محتاج مش مشتهي، طبعا محتاج اليه متمكن من تناوله، ولا يجعل ذلك عادة له، ولا يجعل ذلك عادة له، يعني ممكن يحصل الكلام ده مرة ولا حاجة، يكون مثلا يوم صيام ولا حاجة وهو تعبان فعلا وكان محتاج انه ياكل فقعد فجلس فأكل، فثم بعد ذلك ذهب الى الصلاة وجدهم مثلا قد صلوا، هذا لا اشكال لانه كان مشغولا بعذر. ماشي، خدوا بالكم في الاعذار دائما، الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، يعني بقدرها، فهو كان بس محتاج ياكل لقمتين ويشرب له شويه ميه كده ويفوق نفسه يبقى كده تمام، فلقى الاكل عجبه والعمليه ولازم بقى كمان نحبس بالشاي وبعد كده ناخد الفاكهه ونظبط نفسنا كده عشان الواحد بقى ايه تمام كده نصلي كده ننام اصلا، ولا يجعل ذلك عاده له. كذا طبيب، الطبيب تسقط عنه الجماعه، الجماعه بتوع عمليات الجراحه يخش يعمل العمليه 16 ساعه بقى هيعمل ايه ده؟ ياخدوا فترات كده اثناء العمليه ياخد فيها راحه ويبتدي يكمل، فترات الراحه دي اللي هو هياكل ويشرب فيها برضه يصلي فيها بس تسقط عنه الجماعه بذلك. او طبيب بيعالج واحد دلوقتي مريض فاشتد مرضه يحتاج الى رعايه الان، تسقط عنه الجماعه. بطبيعه الحال يعني ان هو يضبط المساله بان لا يخرج وقت الا اذا كان ضروره، فمثل هذا يجمع ينوي الجمع. الحارس ورجال الامن والمطافي، يا جماعة بتوع الشرطة الأحكام دي لازم يعني يتعلمها هؤلاء، يبقى عارف الحكم الشرعي فيها. احنا قلنا قبل كده لما يكون مطارد، هو بيطارد عصابة ولا حاجة، جماعة بتوع مخدرات ولا جماعة قتالين قتلة ولا كذا، ده يعمل ايه ده؟ وقاعد بيطاردهم بقاله 5-6 ساعات والصلوات قاعدة بتدخل عليه، ده يصلي وهو في العربية، يبقى الحارس عشان بيحصل الكلام ده في صلاة الجمعة حارس تسقط عنه، تسقط عنه الجمعة، رجال المرور الحاجات دي كلها دي احتياجات ممكن تسقط عنه الجمعة ابتداء. لكن طبعا المسألة زي ما قلت يعني طول الوقت احنا بنقول الكلمتين دول، كل حاجة تقدر بقدرها، اذا فات يعني فاتت المصلحة بخروجه عن المكان يبقى ماشي، انما اذا كانت المصلحة متحققة. بعض الناس قاعد يحكوا في حكاية الجمعة دي، مرة واحد قاعد يقول ورجل مسلم المفترض يعني ان الشوارع يوم الجمعة، الشوارع يوم الجمعة معروفة ان قبل الصلاة ووقت الصلاة بتبقى فاضية، ده بقى يقول لك انا ما دخلت لقيت الاشارات داخلة في بعض، وقول ليه؟ قالوا اصل رجل المرور بيصلي الجمعة، وطبعا ده مش فاهم حاجة في الدنيا، وده مش عارف ايه، وده مش كذا وده كذا، ودي اصلا الجمعة مش عليه وما يصليش وما يعملش، ومين قال انه كذا، وقعد عشان مع الدنيا قد كده. وقعد رد عليه قال له كلمة واحدة، قال له انت كنت بتصلي فين بقى ساعتها؟ يعني هو الناس كلها كانت بتصلي وانت بقى كنت فين يعني؟ وغيرهم ممن يشتغلوا بمصالح المسلمين الضرورية، مصالح المسلمين الايه؟ الضرورية، إذا جاء وقت الصلاة وهم يؤدون عملهم صلوا في مكانهم، ولهم أن يصلوا بدل الجمعة ظهرا عند الحاجة. شفتوا الدين يسر إزاي؟ شفتوا التوسعة فيه إزاي؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل ما ألهى عن الصلاة أو كان فيه إضاعة للوقت أو ضرر للبدن أو العقل فهو محرم. يبقى سائر أنواع الترفيه، الترفيه في حد ذاته يختلف الحكم فيه، لكن ابتداء الترفيه مباح، مباح، أتى بذلك الشرع، أتى بذلك الشرع، ساعة وساعة، ساعة يقضي فيها الأمور الضرورية، ساعة يقضي فيها مصالحه، وله أن يروح عن نفسه، هكذا ذكر ابن مسعود روحه عن هذه القلوب. قلنا كلام سفيان بن عيينة لما قال أن المزاح قيل له مستكره، قال بل سنة، المزاح سنة، ترفيه في حد ذاته ليس فيه إشكال. إذن أن يمارس الإنسان شيء من هذه الألعاب، طالما والله بيلعب شوية رياضة، بيعمل شوية جري، بيتمشى شوية، بيلعب له كورة حتى، بيعمله حاجة بس نيته فيها يقوي بدنه شوية ويفك عضلاته وكده، وما يخرجش الأمر عن هذه الضوابط منه، لا يلهيه عن صلاة وليس فيه مضيعة لوقته في غير فائدة، ما بيترتبش على المسائل دي إفساد ذات بين، يقعدوا يلعبوا بعد كده يخرجوا متخصمين. لكن المشكل أن يكون هذا النوع من الترويح أتى فيه نص بالتحريم، كأن يمارس بعض الألعاب التي نهى الشرع عنها، منها اللعب بالنردشير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما وضع يده في دم خنزير، اللي بيلعب بالنردشير ده كأنه حط إيده في دم خنزير يعني تنجس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألعاب، فالضمنة والطاولة والسلم والتعبان، وهات بقى كل اللي بيتلعب به في الظهر ده، كل الألعاب مثل ذلك، والكوتشينة طبعا الألعاب الورق هذه تلحق به، فالألعاب هذه كلها فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء حملوا مثل هذا النهي، بعضهم حملوا على الحرمة بطبيعة الحال، وبعضهم حمله على الكراهة، على الكراهة على اعتبار أن من علل الحكم بأن فيه إفساد لعقيدة القضاء والقدر، اعتماره بقى الحظ بتتلف عقيدته، ياه ده انت بختك ايه، ده انت الحظ معاك كذا، ده انت مش عارف ايه، بص النهاردة الامور ماشية معاك حلاوة. ما هي دي فكرة الميسر، هي فكرة الميسر قريبة من مثل ذلك، بس الميسر بيزداد الامر بانه كمان بيتعلق بذمته المالية بافساد ماله. الشطرنج فيها القولين ايضا، القول الصحيح في المسألة وهذا اظنه قول الجمهور، القول بانها على الكراهة لا الحرمة، القول على انها على الكراهة لا الحرمة. الالعاب الالكترونيه جيمز اللي تبقى على الكمبيوتر والحاجات زي كده تاخد نفس الحكم، طب نص الحال ما يكونش فيها مخالفه شرعيه، ما يكونش فيها معازف، ما يكونش فيها صور نساء عرايا وحاجات زي كده، بعض الالعاب بيلعبوها بالرياضه، وفعلا سبحان الله بيقولوا ان هذا مما قرات يعني في مساله الله، انه الغرب عندهم اهتموا جدا في النصف الثاني من القرن الماضي بقضيه وقت الفراغ، لدرجة انه انشأوا في علم الاجتماع علم يسمى علم اجتماع الفراغ خاص بوقت الفراغ. فلما فسروا وقت الفراغ النظرة مادية بحتة، فلسفة مادية، يقول لك ايه؟ وقت الفراغ هو الوقت الذي لا يتقاضى عليه الانسان مالا، هو ده الوقت اللي انت بتاخدش فيه فلوس، ناس تانية قالت هو الوقت الذي يتحرر فيه الإنسان من كافة القيود، ده الوقت اللي انت تعمل فيه اللي انت عايزه، فكما تشتهي ما تريد. فالمهم اهتموا جدا بهذا الجانب، لانه عادة الإنسان بيتوسع فيه ويقولوا عايز تحكم على واحد وتعرف اللي هو ايه، شوفوا كيف يتصرف في وقت الفراغ، بيطلع بقى فبيبان على حقيقته، بيبان من جواه هو ايه نفسه في ده ونفسه في ده ونفسه في ده ونفسه، وفتح بقه بقى للشهوات، فبيتصرف ازاي؟ ده معناه ان هو هذه الافات للاسف الشديد في قلبه، وانه لم يؤمن ابتداء بان هذه الامور محرمات عليه. منظمات صهيونية شغلتها الاساسية شغل الناس في وقت الفراغ، ازاي يشغلوهم الناس كلها. فالمهم قرأت ايضا في نفس الحال انه الناس المسكين اغلب شركات السوفت وير والشركات البرمجيات الخاصة بالجيمز اغلبها هكذا، في العاب معروفة ومشهورة جدا بيبقى فيها شعاراتهم من غير ما حد يعملها، او فيها فكرة معينة بتتسلل داخل عقلية الطفل دون ان يدري. يعني بعض الالعاب يطلعوا فيها شكل كده قريب من اشكال العرب، يطلع شكل فارس كده، وده اللي هو بيقتله، وهو ده اللي المفروض ان هو يتغلب عليه، ولما يكسبه يبقى كذا كذا كذا كذا. احيانا يفرغ طاقة الشباب في اللعب بهذا الشكل. عشان كده من توصيات، ودي مؤتمرات إسلامية عقدت على مدى 20 سنة الماضية، أن تهتم البلاد الإسلامية بمسألة الله وضبطها، يبقى في حاجة من غير مخالفات، يعملوا برمجيات، يعني بيعملوا شوية أهو الكرتون اللي تعمل للأطفال كرتون إسلامي، بيعملوا شوية حاجات كويسة شوية بشوية. يعني المفروض تكثر هذه الأمور علشان نخرج من هذه الدائرة، لأنه فعلا فعلا إذا كنا نريد مشروعا إسلاميا حضاريا فينبغي أن نولي هذا الأمر الاهتمام. هو الناس بتقع في المفاسد إمتى؟ هو خلص الشغل روح البيت هيعمل إيه؟ هيفرج على الدش، هيتفرج على الفيلم، ويتفرج على المسلسلة، ويتفرج على الماتش، ويتفرج على كذا، ويسمع الأغنية. الوقت ده بقى اللي هو بيوسع فيه نفسه، هو خلص بقى الهموم اللي عليه، وممكن يكون إنسان كويس، يعني إنسان برضو عارف الصح والغلط وبيصلي 5 صلوات، لكن عايز بقى شوية يرفع فيهم نفسه عن نفسه شوية. لم تجد له البديل، بيسمع منك كلام بس، بيسمع منك إيه بلاش كذا وبلاش كذا وبلاش كذا. طب وأعمل إيه؟ كل مرة هتبقى خروجة مع كذا ولا مع الناس أو كذا، قل لي على حاجة تانية. لو أنا هعمل كده، طب الأولاد الصغيرين أعمل معهم إيه؟ فينبغي أن نولي اهتمام بهذه الأمور لنسد على الناس ذرائع الفساد. بيقول فهو محرم كلعب الورق، شرب الدخان، الشيشة، المسكر، المخدر ونحو ذلك، كالجلوس أمام شاشات التلفاز وغيره مما يعرض فيه الكفر والخنا والرذيلة. بلاوي النهاردة، خطر الفضائيات، يعني لا نحتاج أن نتكلم فيه كثيرا، مسألة أوضح من الشمس في وضح النهار، المسألة واضحة تماما كل يوم والتاني. فتن هو هي فتن النهاردة اللي تبث دي، عمركم تسمعوا عن حاجة اسمها البهائية؟ مين يعرف الكلام ده؟ ما كانش يعرفوه إلا المتخصصين. احنا كنا نمر على الكلام ده في الدراسة الأكاديمية مرور الكرام، نعرف إنه في كذا كذا كذا كذا كذا وخلاص، دي ظهرت كذا وانتهت كذا، يعني المتخصصين قوي هو اللي بيبقى عارف الموضوع ده، إنما كنتش تعرفوا أصلا عقائد الشيعة والكلام ده. بقى النهاردة بيتفرج على القناة الشيعية ويسمع كلام ويجي يقول لك هو صحيح عندنا كذا كذا كذا، ايش عرفك انت بالمسائل دي؟ تمالك انت بالمواضيع دي؟ فالنهاردة خطر الشبهات خطير، وهم الاثنين يعني اجتمعت في الفضائيات، الاخطر حاجتين الشبهات والشهوات. يعني خرجت من سكة المفكرين والمثقفين واصحاب الرأي والفكر العظيم والفكر المستنير والتنوير والقصة الطويلة العريضة دي، استاذ الدكتور فلان الفلاني اللي جاي بينه لنا مش عارف منين يحكي لنا قصة الف ليلة وليلة دي في الدين، خلصت من قصة ده، مش بتاع القصة دي وانت مش بتاع دماغك. حاول يا حبيبي في فيديو كليب، اعمل اللي انت عايز، شهوات اهي زي ما انت عايز، وفي اكتر من 20 قناة انا قريت كده في الجرائد. ده الكلام ده قالوا لي كان قبل كده، يعني الكلام ده انا قريته من 2 سنين، وقال احد الصحفيين كان بيقول ان في الوطن العربي في 20 قناة فيديو كليب، قال ان في امريكا ما فيهاش 20 قناة فيديو كليب، ما فيش 20 قناة للاغاني، ما حصلتش دي. انما احنا طبعا احنا بتوع دماغنا. اذا صلى الامام بالجماعة بنجاسة يجهلها، ايه حكمه ده؟ قلناه قبل كده، صلى الامام بالجماعة بنجاسة يجهلها، هو يجهلها. الدليل لما جاء سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم ايه طيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النعل وأخبره أن في هذا النعل نجاسة. قالوا طب واللي صلى بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى كده جزء والنعل فيه نجاسة. الصلاة دي سيدنا جبريل لم يخبره بأن يعيد، إذن تصح الصلاة طالما يجهل، فحكم الجزء ياخذ حكم الكل. فهمتم؟ وهو يجهلها ثم علم بعد ذلك صلاته صحيحة وانقضت الصلاة وصلاة من خلفه جميعا صحيحة. إن علم بالنجاسة أثناء الصلاة فإن أمكن إبعادها أو إزالتها، يعني مثلا إيه، هو شايل الولد في الصلاة وينفع كده زي النبي صلى الله عليه وسلم ما شال أمامة، فالولد راح مثلا تبول ولا حاجة عليه، طب ده يعمل فيه ده؟ تحصل كده مع النساء بجد، فتعمل إيه دي بقى؟ لو كان لابس مثلا جاكيت أو لابس شيء يقدر يخلعه يبقى يخلعه، يخلع الجزء اللي هو تنجس ده يخلص. إن أمكن إبعادها أو إزالتها فعل ذلك وأتم صلاته، وإلا وإن كان لا يمكنه، لو كده بقى يبقى اتفضحنا يعني ما ينفعش، فإن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم. يبقى في الحالة دي تلاحقته النجاسة وما يقدرش إن هو يعملها فهو كده ينصرف، شأنه شأن من أحدث. إن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم. من زار قوما فلا يأمهم ولكن يأمهم رجل منهم، هكذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأمهم رجل منهم إلا أن يأذن صاحب البيت. الصف الأول أفضل من الصف الثاني، ويمين الصف أفضل من يساره، فالله عز وجل كما في الحديث وملائكته يصلون على الصف الأول وعلى ميامن الصفوف، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصف الأول ثلاثة وللثاني واحدة. الأحق بالصف الأول والقرب من الإمام من؟ أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والتقى، وهم قدوة الناس، فليبادروا إلى ذلك. ينبغي أيضا من إكرامهم أن يعني لو دخل عالم تجعله في الصف الأول، هذا من إكرام أهل العلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يسووها حتى تلتصق المناكب بعضها في بعض، ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صفة إطالة الصلاة وتخفيفها، يسن للإمام إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان. يبقى قرأ وخفف، يبقى برضو يركع ويخفف ويسجد ويخفف، وتبقى صلاته كلها على نسق واحد، يعني ما يقراش كتير قوي بعدين يروح مخفف لي في الركوع، بعدين في السجود يروح مخفف اكتر، لا، الصلاه كلها تكون على نسق واحد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرمق ده بقى اللي هو قاعد ايه، قاعد بقى بيبص قوي، الرمق شده الايه الملاحظه، فوجدت قيامه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. الصلاة كلها تقريبا مشي قد بعضها. هذا الحديث متفق عليه. تقدم الكلام على أهل الأعذار كيف يصلون. صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يستطيعون أداء الصلاة على صفتها التي يؤديها غير المعذور. ومن رحمة الله أن يسر لهم ورفع عنهم الحرج ولم يحرمهم كسب الأجر، فأمرهم أن يصلوا حسب استطاعتهم على ما جاءت به السنة كما يلي. هذا الباب يدلنا على خطورة وفضيلة شأن الصلاة. يعني أهل الأعذار دول إحنا بالدماغ يعني بالعقل درك الغلبان ومريض وبتاع، فإيه اللي يخليه يصلي؟ لا يخليه يصلي بعد كده دائما أبدا. عليكم أن تفهموا حكمة الصلاة. الصلاة كما يقول السلف صلاتك صلاتك، الصلاة صلة، أنت تحتاج أن تتواصل على الأقل مع الله تعالى في اليوم والليلة خمس مرات، ما ينفعش قلبك يموت، يدخله الدقن ويدخله المرض إن لم تستطع أن ترتوي من رحمات الله عز وجل في اليوم أقل شيء خمس مرات على هذه الفترات. تحترقون تحترقون ثم تأتي صلاة الفجر فتغتسلون، تحترقون تحترقون ثم تأتي صلاة الظهر فتغتسلون. فلو أنت جبتهم مرة واحدة ما أنت اتحرقت بزيادة بقى، ما بقاش احتراق، فالعملية تحتاج ان انت لو جبتهم مرة واحدة مش هتنفع. الغفلة تأتي ثم تأتي الصلاة تعدل قلبك شوية، اسمه قلب لانه يتقلب، وهذا سنة الله الكونية، فمش هتعرف تتفلت منها دي الا بالصلاة. يعني تيجي تقول بعد كده قلبي قاسي، قلبي ضايع، انا مش عارف اعمل ايه، انا اسوي ايه، ما هو ده المشكلة جت هنا. هي بس ضبط الصلاة، ضبط الصلاة في اوقاتها وعظمها، امورك كلها تستقيم. صلاة المريض، صفة صلاة المريض، تلزم المريض الصلاة المفروضة قائما، فإن لم يستطع، لأن القيام إيه؟ ركن، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا أو على هيئة جلوس التشهد، ينفع كده متربع كده أو على جلسة إيه؟ التشهد. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، زي بقى الناس اللي بيبقوا عاملين عمليات وبتاعه ومبقاش قادر يتحرك خالص، فممكن على جنبه الأيمن ابتداء، فإن شق عليه فعلى الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، نايم بقى خالص كده على هيئة الايه، على هيئة الاستلقاء هذه، ويومئ برأسه راكعا وساجدا إلى صدره. الركوع يبقى إيماء يسيرة والايه والسجود أكثر شيئا ما، يخفض السجود أكثر من الركوع. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل موجودا، فيصلي على حسب حاله كما ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث أخرجه البخاري. وعن عمران بن حسين أيضا رضي الله عنه: وكان مبسورا، أي به بواسير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. العلماء حملوا هذا على النافلة. أخرجه البخاري. يجب على المريض أن يتطهر للصلاة بالماء، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع سقطت الطهارة وصلى حسب حاله. هذا فاقد الطهورين يلحق بفاقد الطهورين، لا يستطيع فاقد الطهورين إنه مش لاقيهم أصلا، أو لا يستطيع استخدامهما، لا ينفع يعمل كده ولا ينفع يعمل كده. زي واحد مثلا برضو نفس الفكرة دي، واحد مثلا مريض ومحدش معاه، فعايز يتوضى وسابوه وجاء وقت الصلاة، ويحصل الكلام ده مثلا في وقت الفجر ويبقى حقيقي ومحدش بيت معاه الليلة دي، عايز يقوم ما يقدرش يقوم لأنه قاعدين وحاطين له مش عارف جلوكوز وحاطين له إيه وعمل ما يقدرش يتحرك. طيب دلوقتي هو كده كأنه مقيد، لا يقدر يستخدم مية ولا يقدر يستخدم تراب عشان يتيمم، ده يعمل ايه؟ ده يصلي هكذا. اذا صلى المريض قاعدا ثم قدر على القيام، او صلى جالسا ثم قدر على السجود، او صلى على جنب ثم قدر على القعود اثناءها، انتقل الى ما قدر عليه، لانه الواجب في حقه. احنا قلنا الضرورة تقدر بقدرها، خلاص ما بقاش فيه احتياج لمثل ذلك ينتقل. يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب ثقة، قال له ما تتحركش، ما فيش حركة نهائي، يبقى يجوز أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام، هو يقدر يقوم، بس قال له لا انت لازم النهاردة في السرير مدة 48 ساعة ما تقومش، وإلا هيحصل لك مش عارف ايه ويجرى لك ايه، فما تشقش على راسك. فإذا كان هذه المشقة سوف تأتي عليه بضرر فلا ضرر ولا ضرار. إن قدر المريض على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما وبسجود قائما، الجماعة بقى عافانا الله وإياكم اللي عنده انزلاق غضروفي واللي عنده حاجات زي كده فما يقدرش يتحرك خالص إلا هو واقف، بس يقول لك الوقوف أحسن لي، أنا أقف كده أحسن، لما بتحرك بيحصل لي لما بقعد بتعب. من لم يستطع السجود على الأرض يركع ويسجد وهو جالس، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويضع يديه على ركبتيه ولا يرفع إلى جبهته شيئا كالوسادة ونحوها، يحط له إيه، يحط له مخدة كده يعني هو كده إيه يجيبها يعني يبقى كده سجد، لا ما تلزموش القصة دي. المريض كغيره يلزمه استقبال القبلة في الصلاة، يحركوا له الإيه السرير، يحركوا له تجاه القبلة، فما كانش بيتحرك كانش ينفع يحرك السرير ناحية القبلة، فإن لم يستطع صلى حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. ولا تصح صلاة المريض إيماء بطرفه أو إشارة بإصبعه، بل يصلي كما ورد. إن شق على المريض أو عجز أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فأحد الرخص المجيزة للجمع بين الصلوات عذر المرض برضو كده بالنسبة له، ممكن تخليه يصلي الظهر والعصر جمعا ويصلي المغرب والعشاء عشان يخفف عنه، يجوز له أن يجمع. المشقة في الصلاة هي إيه بقى معنى المشقة؟ ما يزول بها الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. هذا جيد، لأنه هو ربط المسألة هنا مش بالمشقة البدنية فحسب، وإنما بغفلة القلب وشروده. المريض الذي يستطيع الذهاب إلى المسجد تلزمه صلاة الجماعة، فيصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى حسب قدرته مع الجماعة. يعني واحد عنده برد شوية فممكن يروح يصلي، يعني يقدر يصلي الجماعة، إلا إذا كان لو راح هيعدي الناس كلها وتبقى مشكلة. هو عنده شوية سخونة، عنده كذا، ده مرض، تلزمه صلاة الجماعة فيصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى حسب قدرته مع الجماعة. ما يكتب للمريض والمسافر من العمل؟ انظروا إلى عظم فضل ربكم عليكم. يقول يكتب الله عز وجل للمريض والمسافر من الأعمال مثل ما كان يعمل المريض حال الصحة والمسافر حال الإقامة، ويغفر للمريض ذنوبه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له. الله، يبقى بلاء ولا رحمة؟ رحمة. مش قلت لكم كان سيدنا معاذ لما أصيب بالطاعون، فأصيب فكان أثر الطاعون في أصبعه، فكان يقبله ويقول رحمة رحمة، ومات من إثره. عشان كده بعض الناس لما يجي من حسن الخاتمة أنه يمرض، فالمرض ده يكون سبب في تكفير ذنوبه، يمرض مرض طويل وبعد كده تحسن خاتمته. صلاة المسافر، خليكم بقى معنا ركزوا علشان الأحكام السفر. السفر مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة، وهذا يقيد بقيد العرف. يعني ما يسميه الناس سفرة، مش مفارقة محل الإقامة، وإلا كنت كل حتة بقى تتحرك فيها معناها أن أنت كمان سبت البيت، يبقى أي حتة بقى اسمها سفر؟ لا، مفارقة محل الإقامة. أنت هنا في القاهرة، لو رحنا 6 أكتوبر هنقطع مسافة طويلة جدا، مسافة تحس أنها زي السفر، ومشيين بقى على الدائري وتحس أن أنت زي الطريق الصحراوي بالظبط كده، فكأنها. لكن ما يسمي الناس الذهاب إلى 6 أكتوبر أنه سفر. لكن خدت بعضك ورايح طنطا، لا ده أنت هتركب بقى القطر وتاخد بعضك ومش عارف إيه، لا ده اسمه سفر. رايح بنها، لا ده اسمه سفر. القضية ممكن أن تنتقل من نقطة داخل القاهرة الكبرى، من نقطة في أدنى الشرق إلى أدنى الغرب، وتاخد مسافة ممكن ما تبقاش نفس المسافة اللي تاخدها أنت من هنا لغاية بنها، لكن ده يسمى سفر وده ما يسمى السفر. ما حد السفر؟ السفر ما يتزود له عادة، ما يتزود له في العادة. افرض ما تزودش، يعني ما خدش السندوتشات، لا، معناها في العادة ان هو لما يروح بياخد بقى شنطة السفر ويبقى ينتقل، لانه كده بينتقل من مكان الى اخر، سواء تزود له او لا، انما يتزود له في العادة. انت طالع اسكندرية، يبقى محتاجة دي بقى، تاخد بقى معاك السندوتشات ولا حاجة، الطريق هياخد 2-3 ساعات، فده اسمه سفر. من محاسن الاسلام جواز القصر والجمع في السفر. اضبطوا بقى معايا، الله يكرمكم، عشان المسألة دي بيكثر الكلام فيها. امتى السفر، القصر والجمع وازاي؟ قال: لانه غالبا توجد فيه المشقة. شوفوا قال ايه، توجد غالبا، يعني ممكن تتحقق المشقة وممكن ما تتحققش. النهاردة بوسائل المواصلات المرفهة قاعد في التكييف ومفيش اي مشاكل، العربية مكيفة مش حاسس بالمشقة ولا حاجة، وقطع المسافة عربية حلوة وجميلة وقطعها في يعني وقت مش كبير، ده بالعكس ده فيها نوع من الترفيه. ورغم هذا اعتبر الشرع المشقة المعنوية، الغربة عن المكان، سبب في القصر والجمع وفي الأخذ بالرخص، انه مش في مكانه، مش في حتته، فالغريب دائما يعني مش هيعرف بقى مثلا يعرف يجيب حاجته، مش عارف يعمل ايه، يتصرف كذا، عايز ينتقل من مكان لمكان يتوه عشان يعرف يوصل للمكان الآخر، يحتاج يسأل، عايز يأكل أكلة معينة ما يعرفش يوصلها، يعني في أحكام كثيرة ما يعرفش يتلبس بها، غريب بخلاف المقيم. فاعتبرت المشقة المعنوية سبب في رخص السفر. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. القصر إمتى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال له: خلاص الحمد لله، الغلبة للأهل الإسلام، يبقى فقد أمن الناس. فقال له: أنا لخر عجبت، يعني ربنا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا يسمى قيد أغلبي. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في المحرمات، يقول إيه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم، الربيبة دي اللي هي تبقى مين؟ بنت الزوجة. اللاتي في حجوركم، افرض هي مش في حجره، افرض هي بتربى في مكان آخر، مش شرط انها تكون في حجره. شاهد كده، ربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى لو كانت في حجره، ده بقى مذهب الظاهرية طبعا من غير ما تشوف، يعني هو طالما قال كده يبقى مقصودة. إنما يقولوا هذا قيد أغلبي، فقد يطلق على الشيء اسم الآخر غلبة. الشاهد التقييد ده، أنت لما تيجي تقرأ الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى مفهوم المخالفة: إن لم تخافوا من فتنة الذين كفروا يبقى عليكم ألا تقصروا الصلاة. لكن قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا الحكم. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قيد أغلبي، يعني يتماشى مع واقعة الحياة. فسيدنا عمر بيقول: أنا على خير عجبت، يعني ربنا قال الكلمتين دول ليه؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحديث على غير ظاهره، ومنها هنا يبقى لازم إحنا نتوقف على فهم النصوص دي. أولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان فيها حكم القصر والجمع، إمتى تقصر وإمتى تجمع. يعني القصر في السفر سنة مؤكدة في حال الأمن أو الخوف، في حال الأمن أو الإيه؟ أو الخوف، وهو قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا يجوز إلا في السفر فقط، مفيش قصر في غير سفر. أما المغرب والفجر فلا تقصران أبدا. أما الجمع فيجوز في الحضر والسفر بشروطه، لأن احنا لسه بنقول إنه ينفع يجمع، لكن المريض ما يقصرش، المريض لا يقصر، يجمع ماشي. طيب، إذا سافر المسلم ماشيا أو راكبا برا أو بحرا أو جوا، سن له قصر الصلاة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي سفره. شفت هنا حددها بإيه؟ هنا قال حتى ينتهي إيه؟ سفره. قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أنا متأكد بس أنه هو حيتبنى هذا القول. نعم، مذهب الحنابلة على أن الجمع يكون مدة 4 أيام، 20 صلاة، مدة كام؟ 4 أيام، إنما القصر مطلقا. القول ده المشكلة أنه هم قالوا أنه ده مثلا ده كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين أفتى أحد الطلاب هناك فقال له أنه على سفر، قال له يجمع ويقصر مطلقا، وقامت الدنيا بقى ازاي وكده ودي مخالفه للمذهب و و و و. فحاجهم الشيخ بالايه؟ بالادله على ذلك، ودلل على ان ما ورد من ادله فيها نظر. الباب ما ورد فيه من احاديث تدلل على مثل ذلك فيها نظر، وان الامر معلل بالسفر. فمتى وجد الحكم؟ اللي هياخد ان العله السفر، العلة السفر مطلقا. هو دلوقتي اسمه مسافر ولا لا؟ اسمه مسافر. طيب، طالما مسافر له الجمع والقصر مطلقا، هو ده اللي بيتبناه هنا، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي سفره. بس برضو رح حاطط قيد بالإيه؟ بالاحتياج، إنه برضو ما يبقاش طول عهده ذلك. طيب، إمتى يسمى سفر؟ كل ما يسمى سفرا في العرف تعلقت به أحكام السفر، وهو القصر والجمع والفطر والمسح على الخفين. ماشي؟ طيب، يبدأ المسافر القصر متى؟ قالوا إذا أخذ أهبة السفر. بعضهم أنت نزلت من بيتك ورايح المطار أو رايح الميناء أو رايح تركب الأتوبيس ولا تركب كذا، دي اسمها أخذ أهبة السفر وماشي، بس هو لسه فين؟ في البلد. قالوا هذا الآن تلبس بالسفر فيأخذ حكم المسافر. والأصح الذي عليه الجمهور أن يبدأ المسافر القصر والجمع إذا فارق عامر قريته. عارف الكارتة؟ أهو أنت كده إيه؟ كده خرجت من حدود البلدة. أول ما أنت دخلت كده الطريق، دخلت عند الجماعة بتوع الكارتة دي، يبقى أنت كده دخلت الطريق الصحراوي ولا دخلت الزراعي ولا كذا، يبقى أنت كده في حكم المسافر. ولا حد للمسافر، وإنما يرجع ذلك إلى العرف. مفيش حد للسفر، كل ده اسمه إيه؟ مسافر. فمتى سافر ولم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فهو مسافر، تنطبق عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده. يبقى عندنا مسافر ومقيم ومستوطن مواطن. مستوطن ده اللي خد الجنسية وقعد وأقام في هذه البلد بقى مواطن فيها. الثاني مقيم، يعني هيقعد في هذه البلد زي بقى الجماعة اللي بياخدوا مثلا إيه تأشيرة وبيقعد ياخد حكم إقامة داخل مثلا البلد دي لمدة سنة، ده اسمه مقيم ما اسموش مسافر. لكن واحد ذهب ولم ينوي الإقامة المطلقة، ما نواش ان هو يقعد يستقر في هذه البلاد او انه يقعد فيها فترة، فهذا يسمى مسافر. القصر في السفر هو السنة، الرخصة دي هي السنة، وهي افضل، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. ويقصر في كل ما يسمى سفرا، وان اتم، طب افرض صلى عزيمة يعني صلى اتم فصلاته صحيحة. اذا صلى المسافر خلف مقيم ماذا يصنع؟ اتم. وان صلى مقيم خلف المسافر فالسنة ان يقصر المسافر، اما المقيم فعليه الاتمام بعد السلام. السنة اذا صلى المسافر بالمقيمين في بلدهم ان يصلي بهم ركعتين ثم يقول اتموا صلاتكم فانا قوم سفر، اتموا صلاتكم فانا قوم سفر. السنة ترك الرواتب في السفر ما عدا التهجد والوتر وسنة الفجر، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. فالنوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، وكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وبالتالي تحية المسجد، سنة الطواف، صلاة الضحى ونحوها. إنما السنة الرواتب 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر نحو ذلك فليس هذا من السنة. الأذكار بعد الصلوات الخمس سنة للرجال والنساء حضرا وسفرا. قائد الطائرة أو السيارة أو السفينة أو القطار ومن سفره مستمر طول الزمن، ده يعمل ايه ده؟ ده طول الوقت مسافر. الجماعة بقى اللي هو شغلتهم على النقل، سواء النقل دول اللي هو طالع راجع على الطريق، يجوز له أن يأخذ برخص السفر كالقصر والجمع والفطر والمسح. يسن للمسافر إذا عاد إلى بلده أول شيء أنه يعمل ايه؟ أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. العبرة في القصر اعتبار المكان للزمان، فإذا نسي المسافر صلاة حضر ثم ذكرها في سفر قال قصرها، وإن ذكر صلاة سفر في حضر أثمها. فاعتبر الاعتبار هنا بالإيه؟ بالمكان. استاذ خلاف المذهب، المذهب أنه إذا نسي، مذهب الحنابلة، إذا نسي المسافر صلاة حضر ثم ذكرها في سفر صلاها كما يصلى في الحضر، هنا اعتبر الحد المكاني للزماني. طيب إذا حبس المسافر ولم ينوي الإقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقا ولو طالت، ولك رايح أقضي مأمورية لما خلص فما أقامش، هذا يقصر أبدا. إذا دخل وقت الصلاة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم ولا يجمع ولا يقصر. إن دخل وقت الصلاة ثم سافر له أن يقصر ويجمع، هو دلوقتي إيه هيسافر الساعة 2 ولسه ما صلاش الظهر، ليه إن هو ياخد، انه كان مشغول بترتيب السفر و و و و ليه ان هو يصلي يقصر ويجمع ان دخل وقت الصلاه وهو في السفر طالما هو في وقت الصلاه في السفر. اذا كان في الطائره مثلا ولم يجد مكانا للصلاه ماذا يصنع؟ صلى في مكانه قائما مستقبل القبله. بيحصل نفس الكلام في الاوتوبيسات، ما يعرفش يصلي ما بين بالذات الاوتوبيسات الضيقه دي، ما يعرفش يصلي ما بينها خالص، مفيش مكان يعرف، فيصلي ايه؟ مستقبل القبله ان استطاع طبعا، من لم يستطع يبقى يومئ بالركوع حسب قدرته ثم يجلس على الكرسي ثم يصلى في مكانه قائما لو هيعرف يقف، ان لم يستطع طائرة بقى وقفلها وحطينا عليه الحزام وبتاعه مش عارف يصلي جالسا، ثم يومئ بالركوع ثم السجود حسب قدرته. من سافر الى مكة او غيرها اتم خلف الامام فان لم يدرك الصلاة معه يعمل ايه؟ فالسنة له القصر. دي حاجة من الحاجات اللي لازم ينبه اليها المعتمرين، ومن سافر ومر بقرية وسمع الأذان، مر بقرية وسمع الأذان أو الإقامة ولم يكن صلى، فإن شاء نزل. احنا قلنا أن صلاة الجماعة تجب إذا سمع النداء، فهو ده سمع النداء وهو ماشي يوقف بقى العربية وينزل يصلي، له ذلك إن شاء، وإن شاء واصل سيره ولا إشكال. من أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء يؤذن ثم يقيم، صفة بقى الايه الصلاة، يؤذن ثم يقيم ويصلي الأولى ثم يقيم ويصلي الثانية، يؤديها المصلون جماعة كلهم، فإن كان هناك برد أو ريح أو مطر صلوا في رحالهم. يبقى نستكمل من صفة الجمع في السفر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.